السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبرة من حال الأنصار قبل الإسلام لنا في العصر الحديث. الأنصار كانوا الأوس والخزرج، ومع أنهم أقرباء وأبناء رجل واحد، إلا أنهم حصل بينهم عداء عظيم في الجاهلية وحروب. وكان اليهود الذين يجاورونهم ينفخون في هذه الحروب. قال ابن إسحاق أنه لا يعلم عداء بين حيين من العرب على قرابة النسب كالذي كان بين الأنصار. ولهذا رب العالمين يقول في القرآن: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال عدد من المفسرين: العصبية الجاهلية، التعصب، عصبية أنا أوسي وأنا خزرجي، كالعصبيات الموجودة اليوم، عصبيات الوطنية. ألا تلاحظون شيئا؟ ألا يذكركم هذا بشيء؟ ثم رب العالمين امتن بعد ذلك، قال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الأنصار كيف عالج النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه الإشكالية؟ جمعهم تحت اسم واحد، هذا أولا. الاسم الثاني صار هوية فرعية في التنافس في خدمة الهدف الأعظم، وجمعهم على عقيدة واحدة وتحت قيادة واحدة. فاكتشفوا أنهم شيء واحد. إذا قرأت في السيرة ستجد أن الأنصار شيء واحد، بعدما كان العداء هو الطاغي، لدرجة أنهم في أعراسهم، ماذا تقول عائشة؟ قال: وكانت يعني، أو في أوقات الفرح قال: وكانت جاريتان تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. يعني هذا الذي كان مسيطرا على ثقافتهم، بل أن الأمر أوداهم إلى حالة من الضعف. كي يذكر بعض المؤرخين، والله أعلم بصحة الرواية، أنهم في وقت من الأوقات تسلط عليهم بعض أساطين اليهود وشياطين اليهود وقهرهم إلى درجة أنه لم تكن امرأة أنصارية تزف إلى زوجها حتى يفتض هذا اليهودي قبلها. فقامت امرأة طاهرة عفيفة منهم قوية، قبل زفافها بعدة أيام خرجت على الرجال وكشفت عن ساقها أمام أخيها. فأخوها غضب وحاربها وقال: كيف تفعلين هذا؟ يعني تكشفين ساق؟ قال: سيفعل بي ما هو أعظم، بعد أيام سأزف إلى رجل غير زوجي. فهو عرف في نفسه هذا، فبعد ذلك هو عمل حيلة، اختبأ لهذا الرجل مع النساء وكذا، ثم قتله. ثم بعد ذلك الأنصار قاموا مجزرة في اليهود. دائما دائما التفرخ يحيلك إلى أحوال من الضعف والوهن وتسلط الأعداء، شيء فظيع لم تكن تتخيله في يوم من الأيام. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تنازع أشد من هذه الحدود التي نراها اليوم. تجد مثلا بلدان المغرب أو بلدان الخليج، بلدان متقاربة ثقافيا، في الطباع، في اللغة، في الأصول، في الدين، في كل شيء، هناك درجة عالية من التقارب. ثم تجد بينهم من المشاكل. الآن أعطني بلدين عربيين، يعني في النادر تجد بلدين عربيين ليس بينهما مشاكل على الحدود هذه التي وضعها المستعمر. كما أن الأنصار بعدما اتحدوا تحت قيادة واحدة ودين واحد ومسمى واحد وصاروا أمة واحدة، بل اتحدوا مع من هم بعيدين عنهم. تخيل، قديما كانوا مع أبناء عمومتهم لا يتحدون، ثم بعد ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الإشكال، آخى بينه وبين المهاجري. والأنصار يمانيون، يعني هناك بعد في النسب ليس يسيرا. بعدما آخى اكتشفوا أنهم من أقوى الناس، وصاروا يعني الجيش الأعظم الذي قهر أقوى قوتين في العالم آنذاك، فارس والروم، بعدما كانوا أمة مقهورة ضعيفة. ومن كان ينفخ في الخلاف؟ انظر اليهود. تذكرون قصة اليهود الذي أحدث فتنة بين المهاجر بين الأوس والخزرج، وذكرهم بما كان؟ تذكرون قصة يا للمهاجرين يا للأنصار، دعوها فإنها منتنة؟ تفكروا يا إخوة واسقطوا هذا على حالنا اليوم. من ينفخ في هذه الخلافات؟ من ينفخ في هذا؟ كردي، هذا عربي، هذا بربري، هذا عربي، هذا تركي، هذا كذا، من ينفخ في هذا؟ الخلاف العقائدي مختلف عن خلاف الأعراق، هذا الذي يعني أصلا عائد إلى أسباب ضرورية لا يمكن حله. الخلاف العقائدي يمكن حله، يمكن تقريبه، يمكن إقامة حجة فيه. هذا خلاف لا يمكن حله، هذا خلاف يقضي على الأمة بالبتر والانتهاء تماما. ويوهنها وفعلا تذهب ريحها، كما قال الله تبارك وتعالى. نبحث عن أسباب القوة هنا وهناك وننظر في ألمانيا واليابان ونحن عندنا كتاب الله عز وجل عالج لنا الأمر كما يعني دائما فيه الشفاء، كلام الباري سبحانه وتعالى.